جذب وعلو

لكم فيها منافع لكم فيها اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من مسجد عزبة فوزي بالأبنوطين مركز الصنطة بمحافظة الغرب.